بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف والجامع والشارح رحمهم الله تعالى: مسألة الشهادة بالجنة والنار. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حكم شهادة الأحياء على الأموات جنة ونار، لو مات شخص هل نشهد نقول في الجنة أو نقول في النار؟ نعم، ونشهد بالجنة بالتعيين لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل من أصول أهل السنة. نعم، يعني نشهد بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويأتي إن شاء الله أو جاء نص من القرآن على أن بعين شخصين بأنه من أهل النار والعياذ بالله، كفرعون وهامان، نعم، وقارون. نعم، لأنه شهد له الرسول وكأبي لهب. نعم، لأنه شهد له الرسول بوحي من الله فنجزم. طيب بسألكم، هل ورد نص في القرآن على تعيين أحد من أهل الجنة؟ ها؟ نعم. ها؟ لا، أبغى بعينه فلان زي أهل النار. في النار ورد، يعني جاء النص بأسماء أشخاص بأنهم من أهل النار: فرعون، هامان، قارون، أبو لهب. ها، زوجة فرعون، صحيح. نعم، وغيره. ها، لا، أبغى نص. ها، لا، أبغى في القرآن. ضرب الله مثلا. ها، نعم، ها، إيه، بس ما في اسمه مريم عليه السلام باسمها. نعم، وكذلك أمها باسمها، يعني بلقبها بس معروفة هي. فكل ما أتى نص من الكتاب أو السنة بأنه الجنة نشهد به. لذلك المصنف رحمه الله اقتصر على ما جاء في السنة، قال: ونشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله، وكذلك ما جاء في القرآن كمريم امرأة فرعون وأم مريم. نعم، فضل عن الرسل. نعم، لأنه شهد له الرسول بوحي من الله فنجزم، وبشهادة المعصوم له عرف أنه لا يأتي عليه ما ينقض هذه. نعم، مدام المسلم قال فلان في الجنة فهذا بوحي، والله عز وجل يعلم الغيب، إنه لن ينتكس عن الإسلام. كالعشرة، جاء في بعض الأحاديث تعدادهم في حديث واحد ومتفرقة. نعم، والعشرة هم أبو بكر الصديق والفاروق وذو النورين وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وأبو عبيدة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطلحة وأبو عبيدة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، إلى آخره. يعني العشرة هؤلاء منظومة في بيت واحد، وهي سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير المدح، هذا الستة مع الخلفاء الراشدين عشرة. والذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من عشرة، وإنما اشتهر عشرة مبشرين بالجنة لأنهم كانوا في مجلس واحد كما في مسلم أحمد، فقال مسلم يعني في هؤلاء العشرة: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن وقاص في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، فسمى عشرة بشر الجنة لأنه وافق أنهم كانوا هؤلاء العشرة مجلس واحد. نعم، ولو هم بشرون بالجنة أكثر كما سيأتي. نعم، فنشهد ونجزم أنهم من أهل الجنة. نعم، وهذا أعظم ثناء عليهم، أن الإنسان هو حي يبشر بالجنة. وهذا يدل على أن الشخص إذا كان لا يخشى عليه من الفتنة في المدح في وجهه يجوز. ولا أعظم من ثناء في الوجه من أن يقال فلان في الجنة. أما إذا لم تؤمن الفتنة أو يخشى من الفتنة أو يجهل قد يفتن أو لا، فنسلم نهى عن مدح الوجه وقال في وجوه المدحين التراب، وقال ويحك قطعت عنق صاحبك. نعم. وثابت بن قيس بن شماس، يعني ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بالجنة بأعيانهم، ثابت بن قيس بن شماس. نعم. وله قصة شهيرة، فإنه كان يخطب للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، يخطب يعني زواجه، يعني يخطب. فإنه كان يخطب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان مفوها وجهوري الصوت رضي الله عنه. نعم. وكان ثقيل السمع، ولما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية، خشي أن يكون ممن يرفع صوته في القرآن، فاحتبس في بيته يبكي، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، فقيل له إنه لما نزلت هذه الآية احتبس في بيته وخشي أن يكون ممن رفع صوته فحبط عمله وأنه من أهل النار. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة وقال أخبروه أنه من أهل الجنة. والحديث البخاري ومسلم رضي الله عنه وارضاه. نعم، يدلك على خشية الصحابة رضي الله عنهم من حبوط الأعمال، ويدل على أن الشخص قد يحبط عمله ولا يشعر، كما قال سبحانه أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم. وكعكاشة ابن محصن ومعاذ للحديث، ابن محصن ومعاذ للحديث. نعم. وبلال ولذا، نعم، عكاشة، نعم، لما قال ادعو الله يجعل منهم قال أنت منهم، يعني سبين لفتكم الجنة بغير حساب والعذاب، فقال أنت منهم، هذه شهادة له بأنهم الجنة. نعم. ولذلك قال المصنف ومعاذ للحديث، أي نعم معاذ، نعم، اهتز عرش الرحمن. نعم، لا، معاذ بن جبل. نعم. الحديث وش هو؟ قال يجيء معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برتوة خطوة، يعني. نعم. وبلال، إني سمعت دفن عليك في الجنة، فأخبرني برجع عمل عملت. وبلال قال ما توضأت إلا صلت ركعتين. نعم. ولذلك قال المصنف وغيرهم من الصحابة. نعم. فكل ما ثبت لأحد نص أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة. ثم هنا مرتبة بين الشهود الكلي والتعيين، كأهل بيعة الرضوان وكأهل بدر، فإنه لم يشهد لهم بمثل هذا، فهي عمومية من وجه، خصوصية من دون غيرهم من المسلمين. نعم، يعني أهل بيعة الرضوان في الجنة، أهل بدر في الجنة، وورد بأعيان أشخاص منهم. نعم. فإحنا على سبيل الجملة نقول جميع أهل بيت الرضوان في الجنة، جميع الصحابة في الجنة، وتخصيص مخصص من جاء النص في التخصيص. نعم. وعموم من حيث أنه لم يقل في واحد بعينه، بل يقال فيهم ذلك عموما. نعم. قال لا نشهد لأحد بجنة أو نار ما لم تشهد له النصوص بذلك. نعم، يعني مثل الكلام في الجنة كذلك الكلام في النار، ما نشهد لأحد به النار إلا من جاء فيها النص بينه من النار، مثل عمر بن لحي في الحديث، يجر رأيت عمر بن لحي يجر قصبه في النار، ورد النص فيه. نعم. ومن لم يشهد له بالتعيين من الصحابة أو غيرهم فلا نشهد له به وإن بلغ ما بلغ. نعم، مهما كان، لذلك الذهبي قال وقلبي مطمئن بأن عمر بن العزيز من أهل الجنة، ما يجزم ولا أحد يستطيع أن يجزم. نعم، لأنه لا يدرى عن الخواتيم. نعم، ولا يدرى عن القلب نفسه، قد يظهر الشخص الصلاح ويبطن غير هذا، والله سبحانه علام الغيوب. نعم، للحديث في ذلك. نعم، بخلاف الشهادة بالصلاح والخير. نعم، كما جاء عن علي لما سئل وهو على المنبر، يعني الشخص نشهد مثلا يقول نحسب الله حسين رجل صالح، نعم، لكن من أهل الجنة لا، إن ما نعرف على ما يموت. نعم، والرؤيا تثبت الخيرية إذا تواترت ولا يشهد له بمجردها، لأنه لا يدرى ما خاتمته، وكذلك السوء. يعني الرؤية في المنام مثلا رؤية 20 شخص رأونا في الجنة، أن يقول نرجو أن يكون الجنة، لكن نشهد له لا. نعم، فلا يقال فلان من أهل الجنة، بل يرجى له أنه من أهل الجنة رجاء قريبا من الجزم. نعم، يعني نرجو لكن ما نجزم، لكن قريب من الجزم. أيوه. وأما الجزم لغير معين فجائز. الجزم الغير معين جائز، مثل من مات على التوحيد دخل الجنة. نعم، كما تقول من مات من أهل التوحيد فهو من أهل الجنة. نعم، فنشهد شهادة عمومية لكل من مات على التوحيد أنه من أهل الجنة على أحد تقادير 3. نعم، أيوه. وكذلك النار لا نشهد لأحد إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد تقادير 3. أيوه. قال إما أن يدخله الله الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم، وإما أن يدخل النار على أن يدخل النار على قدر ذنبه ثم يدخل الجنة، وإما أن يدخل النار ثم يخرج منها بشفاعة أو بفضل الله ورحمته. طيب، لكن هل نقول من مات على الصلاة يدخل الجنة؟ إيش تقول زيد؟ ليه؟ على سبيل العموم احنا قلنا من يصح نقول من مات على التوحيد، كذا نقول من مات على التوحيد يدخل الجنة، صح؟ طيب لو نقول من مات على الصلاة يدخل الجنة، ايش تقول؟ يسمع؟ نعم، لا يصح، لابد من اصل الدين، فقد يصلي هو مشرك، لذلك مفتاح الجنة هو التوحيد. نعم، وكذلك النار لا نشهد لأحد إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن. نعم، فمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار فنشهد أنه من أهل النار، كأبي لهب وأبي طالب. وأما على العموم فنشهد لمن مات على الكفر أنه من أهل النار الخالدين المخلدين. عموما نقول من مات كافرا فهو من أهل النار، لكن حديث مرتم بقبر مشرك بشره بالنار الحديث ضعيف، لذلك ما نشهد لأحد بجنة، لا نشهد لأحد بنار بالجزم، لكن نقول من مات على الشرك فهو في النار. نعم، للنصوص إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مأواه النار. نعم، فنشهد شهادة عمومية أن من مات على الكفر مصيره إلى النار، فالكافر وإن بلغ كفره من الكفر ما بلغ لا نقول إنه من أهل النار، لأن لا ندري ما باطنه ولا ندري ما يموت عليه. نعم، يعني قد يكون مؤمن قد يكون مسلما لكن لا يطر إسلامه. نعم، الله أعلم. يقول أشكل عليه قول بعض العلماء الصحابة كلهم في الجنة، فهل يتعارض هذا مع قوله ومن لم يشهد له بالتعيين من الصحابة فلا يشهد له بالجنة؟ لا، من جميع الصحابة في الجنة ثم فضل ومزية أخرى على الصحابي الذي يقال له أنت في الجنة، مثل مثال لو قيل كلكم إن شاء الله ناجحين. ثم يأتي المعلم يقول أنت يا زيد أنت ناجح اطمن. طيب الأول الخبر الأول هذا مزيد تأكيد وفضل له. يقول هل يجب النص في التوثيق أنا من أهل الجنة؟ قال رجل يحب الله ورسوله ورسوله هذا شهادة بأنه من الجنة أيضا. ويغنى وهناك أيضا الحديث الآخر مسلم أحمد بأنه من أهل الجنة هو علي رضي الله عنه. نعم الله أعلم.